بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة جملة العقائد للشيخ محمد سالم ابن محمد علي ابن عبد الودود الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقفنا عند البيت 11 ويقول قبله: وأسأل الله تعالى النفع لكل من فيه سعى والرفع، قال: والحفظ والتوفيق في القصود. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع كل من سعى فيه، يعني طبعا الضمير كان سعى فيه يعود على منظومته في الفقه المالكي، من سعى فيها يعني من قرأها ودرسها وانتفع بها، والرفع يعني وأن يرفعه الله سبحانه وتعالى، لأنها من العلم النافع الذي يرفع الله تعالى أهله. والحفظ يعني وأن يحفظه الله سبحانه وتعالى، احفظ الله يحفظك، حفظ الله تعالى للعبد أن يحفظه عن المعصية، وأن يحفظه مما يضره في دينه وفي دنياه. فيسأل الله تعالى له الحفظ، وكذلك يسأل الله تعالى له التوفيق، والتوفيق هو الهداية إلى الخير، الهداية إلى الخير. الهداية يعني لها معنيان، يعني هداية أو لها قسمان: هداية البيان وهداية التوفيق. البيان هو التعليم، يعني أن الله تعالى يهدي الناس بمعنى يبين لهم طريق الحق من طريق الضلال، وهداية التوفيق هو بمعنى من أسعدهم الله تعالى فجعلهم يستجيبون لهذه الهداية فيعملون بالحق ويتبعونها، فهؤلاء هم الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى. فالتوفيق يأتي بمعنى الاستجابة لهداية التعليم والبيان، يعني هي أحد نوعي الهداية، بمعنى أن يسعد الإنسان. ويأتي التوفيق أيضا بمعنى النجاح والفلاح. قال: والتوفيق في القصود. القصود جمع قصد، وهو مراد الإنسان، يعني قصد الإنسان يعني مراده وغايته. فيسأل الله تعالى أن يوفق هؤلاء يعني إلى تحقيق مرادهم وغايتهم، فيسهل لهم تحقيق المراد والغاية. ومراد المؤمن وغايته هي الخير، يعني أنه يريد الخير، فيسأل الله تعالى أن يوفقهم في قصودهم، يعني فيقصدون الخير ويحصل لهم مقصود. وقبل أن أشرع في المقصود، يعني قبل أن يبدأ في المقصود اللي هو، احنا ذكرنا أن هذه مقدمة لمنظومة العقيدة، هي مقدمة لمنظومة في الفقه المالكي. فقبل أن يشرع في المقصود اللي هو نظم أحكام الفقه المالكي، أو نظم أحكام ما في كتاب مختصر خليل، قبل أن يشرع في ذلك قال: أذكر جملة من العقائد. قبل أن يدخل في يعني المنظومة الفقهية سيبتدئ بمقدمة، وهي التي معنا هذه: أذكر جملة من العقائد. والجملة يعني من الإجمال، وهو الإيجاز أو ما يحتاج إلى بيان وما يحتاج إلى تفصيل. فيذكر هنا أنه سيذكر معتقد السلف يعني على طريق الإجمال، على أساس أنه من أراد تفصيله بذكر دلائل كل مسألة من الكتاب والسنة وتوضيح ما يتعلق بها يرجع إلى الكتب المفصلة، يعني فكتب الاعتقاد منها كتب مجملة وكتب مفصلة. فهو هنا يعني يذكر الاعتقاد على سبيل الإجمال، يعني أذكر جملة من العقائد. والعقائد جمع عقيدة، والعقيدة مأخوذة من عقد القلب، وهو ربطه، العقد هو الايه، قال عقد الحبل يعني ربطه او كده. فالاعتقاد او العقيدة سميت كذلك لانها ايه، لان القلب يجزم باخبار الله تعالى واخبار النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بها من المعاني، فينعقد القلب عليها، يعني كأنه أودعها قلبه ثم إيه ربطه وأحكم إيه رباطه، فهو يعني يجزم بهذه المسائل ويقطع بها ويوقن بها. قال: أذكر جملة من العقائد على طريق السلف الأناجلي. على طريق السلف يعني يقول هذه المنظومة سيذكر فيها المعتقد على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. والسلف لها تعريفات، يعني ما المقصود بالسلف؟ مرات يعني يستعمل لفظ السلف بمعنى، طبعا السلف المقصود به السلف الصالح، فالسلف مرات تأتي بمعنى الصحابة بمعنى الصحابة وحده، ومرات تأتي بمعنى الصحابة والتابعين، مرات يعني يستعملها بعض الأئمة بمعنى أهل القرون الثلاثة المفضلة الخيرية، لأن يعني إلى سنة 300 هجرية، فيكون مقصود بها علماء المسلمين وأئمتهم المتبوعون خلال القرون الثلاثة المفضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: تسمعون ويسمع منكم ويسمع من الذين ويسمع من الذين يسمعون منكم. فذكر إيه؟ ثلاثة أجيال. لكن القرن، فالقرن هنا مرات أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا تفسيرنا. القرن يأتي بمعنى 100 سنة، فيكون المقصود بها إلى سنة 300 للهجرة. ومرات يأتي القرن بمعنى الجيل من الناس، فيكون المقصود بها من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من سمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من سمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وبعض العلماء يوسع في معنى السلف، فيقول السلف الصالح أو هم كل من سبقك على الخير، كل من سبقك على الخير، كل علماء المسلمين وأئمتهم الذين يعني سبقوك على الخير فهم سلفك، وكذلك يشمل كذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهم سلف، وهكذا. لكن الغالب يعني هنا عندما يتكلم عن معتقد السلف الصالح أنه يقصد معتقد الصحابة رضي الله عنهم و معتقد تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم من التابعين الذين كانوا على اتبعوا الصحابة بإحسان وصاروا على طريقتهم. ويلاحظ يعني هنا أنه في زمن الصحابة رضي الله عنهم كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على معتقد واحد، يعني لم يظهر شيء من البدع في زمن الصحابة، يعني في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الصحابة يعني بشر ليسوا معصومين من الخطأ، يعني قد يقع منهم شيء من الذنوب لكنهم يتوبون ويرجعون إلى الله تعالى، لكن من جهة المعتقد لم ينقل قط يعني عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه يعني خرج عن ما كان عليه معتقد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كلهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. يحصل بينهم اختلاف في مسائل الفقه وكذا، لكن مسائل الاعتقاد كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا على طريقة واحدة. أما في عصر التابعين حصلت بدعة في الاعتقاد، بدأ في يعني الصحابة رضي الله عنهم أدركوا بدعة القدرية وبدعة الخوارج والشيعة، هؤلاء كلهم وجدوا لكن لم يكن أحد ممن ينتسب إلى هذه البدع ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينطبق عليه تعريف الصحابة. يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم ظهر الشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه، حتى منهم من عبده وقالوا له: أنت ربنا وأنت إلهنا، وحرقهم علي رضي الله عنه في النار، أمر بهم فأوقدت لهم النار وألقاهم فيها، وعاتبه ابن عباس رضي الله عنه على حرقهم وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وخرج الخوارج الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم وحاربهم الصحابة رضي الله عنهم، والقدرية أيضا الذين نفوا القدر وقالوا إن الله تعالى يعني لم يشأ إضلال من ضل، ولا وأن من ضل يعني ضل بغير مشيئة الله تعالى، ونفوا أن يكون الله تعالى خلق أفعال العباد. ف فظهر القدرية في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، ظهروا في البصرة، فذهب التابعون من أهل البصرة، وهذا موجود في أول حديث في صحيح مسلم، ذهب جماعة من التابعين من أهل البصرة إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن، سلموا عليه وقالوا يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فقال وأن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني جديد، تحصل أشياء خارجة عن مشيئة الله، الكفر من كفر وضلال من ضل، إن هذا يعني لم يشأه الله ولكن الناس أحدثوه على خلاف مشيئة الله، وأن أفعال العباد ليست من خلق الله وأن أشياء يخلقها العباد فهي أمور مستأنفة. فقال لهم عبد الله بن عمر، قال أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وأخبرهم أني سمعت أبي يقول دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وذكر حديث إيه جبريل وفيه إيه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. فإذا يعني هذه البدع ظهرت في أواخر عهد الصحابة، لكن لم يكن في هؤلاء الخوارج لم يكن فيهم صحابي واحد، ولا الشيعة كان فيهم صحابي واحد، ولا القدرية كان فيهم صحابي واحد. ثم بدأت البدع الأخرى تظهر بعد ذلك، الجهم بن صفوان أحدث طريقته وبدعة الجهمية، تعطيل صفات الله تعالى وإنكار الصفات وكذا، ثم كل فترة يخرج ضال ويحدث طريقة في الدين، وحتى مثلا المعتزلة هم كانوا تلاميذ الحسن البصري ثم اعتزلوا حلقتهم وأحدثوا طريقتهم، قال اعتزلنا واصل، فاعتزلوا حلقة الحسن البصري ولذلك صموا المعتزل وأحدثوا طريقة خالفوا بها طريقة شيخهم وكذا. فهذه البدع يعني ظهرت وحدثت لم يكن فيهم صحابة. فإذا طريقة السلف الصحابة رضي الله عنهم كانوا كلهم على معتقد واحد وهو طريق النجاة، يعني لأن الله تعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فإذا الله تعالى أخبرنا في كتابه أنه رضي عن المهاجرين ورضي عن الأنصار ورضي عن من تبعهم على طريقتهم. فإذا من خالف طريقة الصحابة من الخوارج خالفوا طريقة الصحابة، والشيعة خالفوا طريقة الصحابة، القدرية والجبرية والفرق الأخرى كلهم خالفوا هدي الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء ليس عندنا برهان أن الله تعالى رضي عنهم أو غضب عليهم، وأفعالهم يعني طبعا كأشخاص يعني، لكن من جهة أعمالهم لا شك أنها تؤدي إلى غضب الله تعالى، أنها خروج عن طريقة الصحابة رضي الله عنهم وإحداث في الدين وكذا. فالقصد أن المسلم لا يترك اتباع من يعلم أن الله تعالى رضي عنهم بيقين بنص القرآن، ويتبع شخصا لا يدري ما مصيره ولا مآله ولا كذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حدوث الفرق قال كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فمعناه أن من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو من الفرقة الناجية. فقال على طريق السلف الأماجد، الأماجد جمع أمجد يعني من المجد، والموصوف بالمجد يعني من، والمجد هو المروءة والسخاء والكرم والشرف، بمعنى السلف الصالح يعني، أن سلف الإنسان يعني من سبقه قد يكونون أماجد وقد يكونون غير ذلك، فهو يعني يتكلم على السلف الأماجد، على الصالحين من السلف يعني من سبق، وهم إما الصحابة أو الصحابة والتابعون أو أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. نعم شكرا. عندك سؤال شو الحديث يعني حديث القرون هناك رواية أربع قرون لا أعلم يعني، هل اطلعتم على شيء من هذا؟ كان لي يعني قرأت على أجزاء. معروف في حديث القرون ذكر ثلاثة قرون فقط يعني إلى القرن. فهنا يقول قال أذكر جملة من العقائد على طريق السلف الأماجد، ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق. يقول إنه لن يذكر إلا معتقد السلف المسائل التي اتفق عليها السلف قبل نشوء الفرق، يعني لا يذكر يعني كل ما سيذكره هنا هو مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم يعني قبل نشوء الفرق، يعني كل الفرق الضالة هي انحرفت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هنا يشير بنشوء الفرق إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هناك يعني عدة روايات، في هناك إن من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال هم الجماعة. فالجماعة لهم جماعة الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك أهل السنة والجماعة فهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقته عليه الصلاة والسلام، مش السنة اللي هي مقابل القرآن، ولكن هنا نقول أهل السنة والجماعة، لا نقصد السنة اللي هي قسيم القرآن، ولكن نقصد السنة اللي هي مقابل البدعة، يعني أهل السنة يعني ليسوا أهل ابتداع، وهم أهل الجماعة يعني الذين يتبعون طريقة الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال بعض السلف الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. يعني الإنسان كان غريبا يعني بين الناس، لأنه هو الذي يتبع الصحابة رضي الله عنهم، ومن حوله خالفوا طريقة الصحابة، فهو الجماعة، لأنه هو اللي ماشي على طريقة الجماعة الأولى اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، والذين خالفوه حتى لو كثر عددهم هم الذين خرجوا عن الجماعة، هم اللي خالفوا طريقة الصحابة. فالإنسان هو يكون من الجماعة بمعنى الجماعة الأولى اللي هم الصحابة رضي الله عنهم. فهو هنا يذكر جملة من العقائد قبل إيه؟ لا يذكر إلا المتفق عليه عقائد الصحابة رضي الله عنهم قبل نشوء الفرق، وطبعا يقصد ما اتفق عليه السلف وما اتفق عليه الصحابة، لا يهم يعني أن يكون وافقهم أهل البدع والفرق المنحرفة، المهم هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبع طريقتهم. بالنسبة لهذه الفرق 73 قال كلها في النار إلا واحد. هناك خلاف في تفسير هذا الحديث، هل المقصود أن ما خالف الفرقة الناجية فهي فرق كفرية مخلدون في النار، أو المقصود أنهم في النار اللي هي بمعنى يعني النار التي تكون لأهل التوحيد، أنهم فرق يعني في مآلهم في النهاية إلى النجاة ودخول الجنة، ولكنهم في النار يعني لا، ليس المراد أنهم يخلدون فيها، وإنما المراد أنهم متوعدون بالنار كتوعد أهل المعاصي والذنوب، فيكونون من أهل الملة يعني يعني ويكونون معصومين من الخلود في النار، ولكن متوعدون يكونون متوعدين بدخولها. فهذا قول أكثر الأئمة، قالوا يعني هذه الفرق ليست فرقا كافرة خارجة. ولهذا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله سئل عن الجهمية، قالوا لما حدث بحديث الفرق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا منهم الجهمية من هذه الفرق 73، قال الجهمية ليسوا من هذه الأمة، إنما قال تفترق أمتي على 73 شخصا الجهمية ليسوا من هذه الأمة، وإنما قال تفترق أمتي، يعني كأنه يرى أن معتقدهم كفري يخرجهم عن الملة، فهم ليسوا من ضمن الفرق 73. ومن الفرق 73 يعني هم من هذه الأمة، يعني أنهم من الناجين يعني في نهاية المطاف، لكن هم متوعدون بالعذاب، لكن ليسوا من أهل الخلود في النار، يعني وليسوا من الكفار. فيقال مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد نعم المتبع. يعني يذكر المؤلف هنا رحمه الله أنه سيذكر المعتقد الذي رجع إليه الأشعري في آخر عمره، الذي رجع إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الرابع الهجري رحمه الله. والإمام أبو الحسن الأشعري يعني المشهور أنه مر بثلاث مراحل. في المرحلة الأولى كان معتزلياً، كان معتزلياً وكان من أهل الاعتزال، ثم بعد ذلك أحدث طريقة اللي هي بين المعتزلة وبين طريقة السلف الصالح، فأراد أن يتوسط يعني بين مذهب المعتزلة ومذهب السلف الصالح، ثم رجع في آخر عمره إلى معتقد السلف تماما في آخر عمره، فرجع إلى معتقد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكتب أبو الحسن الأشعري رحمه الله الباقية الموجودة الآن، مثل كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكتاب مقالات الإسلاميين، وكتاب رسالة أبي الحسن إلى أهل الثغر، هذه الكتب كلها على المعتقد الصحيح بعد أن رجع إلى معتقد الإمام أحمد رحمه الله، وينص فيها أنه يعني رجع إلى معتقد الإمام أحمد الإمام المبجل والرئيس الأكمل وكذا، ويثني على الإمام أحمد يعني ثناء طويلا، وأنه رجع إلى معتقده وأنه متبع له على معتقده، ثم يذكر المسائل. فلذلك يعني بعض الأئمة يقول إنه لم يمر إلا بمرحلتين فقط، يعني كان معتزليا ثم رجع إلى معتقد الإمام أحمد رحمه الله، ما فيش مرحلة في الوسط يعني. ويقولون الطريقة التي عليها الأشاعرة المتأخرون اللي هي من تأويل الصفات وكذا، يقولون هذا مما أحدثوه وخالفوا فيه أبا الحسن الأشعري، وأنه لم يكن في مرحلة يعني يرى فيها تأويل الصفات وكذا، إنما كان يعطل الصفات وينفيها على طريقة المعتزلة، ثم رجع إلى معتقد الإمام أحمد بإثبات صفات الله تعالى وكذا، وأن الإيمان قول وعمل وإلى آخره. لكن المشهور أنه مر بهذه المراحل الثلاثة، ثم يعني الذي رجع إليه أنه رجع إلى معتقد السلف الصالح، وأنه صار على طريقته وتراجع عن كل المسائل التي كان خالف فيها. والأشاعرة يعني المتأخرون يشككون في نسبة كتب الإمام أبي الحسن الأشعري التي ينص فيها على أنه على معتقد الإمام أحمد، ويثبت فيها الصفات لله سبحانه وتعالى، وينكر على من أول صفات الله تعالى. فبعضهم يشكك في هذه الكتب، وهذا الكلام باطل يعني، لأن معاصري أبي الحسن وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه كلهم أثبتوا هذه الكتب له. يعني لو ترجع إلى كتب الإمام البيهقي، كتب العلماء في القرن الرابع والخامس من معاصرين ممن ينتسبون إليه، يعني من الأشاعرة مش من كل، يعني هم علماء الأشاعرة، يعني الإمام ابن عساكر، حافظ ابن عساكر، وهو أشعري وينقل من الإبانة وينقل من مقالات الإسلاميين وينسب هذه الكتب إليه وينقل منها نقولات كثيرة، وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله وهو يعني أشعري ويصرح لأنه أشعري، وينقل من كتب الإمام أبي الحسن المذكورة التي رجع فيها إلى معتقد الإمام أحمد. فإذا معاصروه ممن هم يعني من أتباعه وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه أثبتوا هذه الكتب ونسبوها إليه ورويت عنه بالأسانيد الثابتة ورووها عنه بالسند، وتوجد منها يعني مخطوطات كثيرة. فلذلك يعني يقول إنه سيذكر مما إليه، سيذكر المعتقد الذي اتفق عليه السلف الصالح، وهو الذي رجع إليه الإمام أبو الحسن الأشعري. يعني الفرقة المعروفة الآن بالأشاعرة هم مخالفون لطريقة الإمام أبو الحسن الأشعري التي رجع إليه، لأن مثلاً الإمام أبو الحسن الأشعري يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل كطريقة الصحابة رضي الله عنهم، الأشعري يقول الإيمان هو التصديق فقط. الإمام أبو الحسن الأشعري يعني إما أنه لم يقل ذلك من الأساس، أو أنه قال هو رجع عنه، يعني الموجود الآن في كتبه الإبانة وكتاب مقالات الإسلاميين أنه يقول إن الإيمان قول وعمل. الأشاعرة لا يثبتون لله تعالى إلا عددا محدودا من الصفات، سبع صفات أو سبع صفات المعاني والسبع معنوية، وينفون بقية الصفات عن الله تعالى. بينما الإمام أبو الحسن الأشعري المعتقد الذي رجع إليه يثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه من الصفات، فيثبت لله تعالى أنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأن الله تعالى له يدان وله وجه، وكل هذا الإمام أبو الحسن يثبته في كتبه الموجودة الإمام أبو الحسن الأشعري، فهذا الذي رجع إليه. لكن الآن من يدعي أنه أشعري وأنه على طريقة أبو الحسن ينكرون هذه الصفات ويفسرونها بقولة اليد معناها النعمة أو القدرة، والوجه معناه الذات، وهكذا يعني، والغضب معناها الإرادة، إرادة العقوبة، والمحبة معناها إرادة الإنعام. فيثبتون سبع صفات، وأي صفة أخرى يفسرونها بواحدة من هذه الصفات التي يثبتونها وينفون بقية الصفات. فالمؤلف يعني الشيخ محمد سالم هو على معتقد السلف الصالح، يعني يثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه، ويقول إنه لا يذكر إلا ما رجع إليه الأشعري في آخر أمره ووافق فيه معتقد السلف الصالح. قال متبعا أحمد نعم المتبع، يعني الإمام أبو الحسن الأشعري اتبع الإمام أحمد بن حنبل، كان قبل ذلك يتبع طريقة أبي علي الجبائي المعتزلي، وبعدين اللي يثبت المرحلة اللي هي الوسطى يقول إنه اتبع فيها طريقة ابن كلاب اللي هو عبد الله بن سعيد بن كلاب أو كده، المفترق يقال لهم الكلابية، إنه صار على طريقتهم اللي هي التي ينتسب إليها الأشاعرة الآن، اللي هي زي طريقة الكلابية يعني في غالبها وكذا. ثم رجع إلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل اللي هي اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم السير على طريقتهم. قال متبعا أحمد نعم المتبع، يعني نعم الذي يتبع الإمام أحمد بن حنبل الذي يقال له إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله. قال لا ما يقول من لذا أو زنتما زعما ولم يسر على ما رسما. يقول إن لا ما يقول يعني أنه لن يذكر تلك المعتقدات أو المناهج التي يقول بها من لذا أو زنتما زعما، يعني يزعم أنه انتمى لذا أو انتمى لذا، وذا اسم إشارة. فهنا يعني إما أنه يقصد لا يذكر ما يدعيه أو ما يقول به من زعم أنه ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري وهو مخالف لطريقته، أو من زعم أنه ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل وهو مخالف لطريقته. إما أنه يقصد هذا أو يقصد لذا وذا، يعني عموما لأئمة السلف يقول كثير من الناس مثلا يدعي أنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي أو غير ذلك وهو مخالف لطريقة متبوعه. يعني الإمام مالك رحمه الله كان يثبت لله تعالى الصفات سبحانه وتعالى ويقول الإيمان قول وعمل، فتجد شخصا مثلا يقول إنه مالكي وهو يقول العمل ليس من الإيمان وينفي عن الله تعالى الصفات ويخالف في مسألة القدر ويخالف في، فإذا هذا هو يدعي أنه منتسب للإمام مالك وهو ليس على طريقته، أو يدعي أنه منتسب للشافعي وهو ليس على طريقته، وهكذا يعني. فإما أن يقصد لذا أو ذا يعني للأئمة السابقين وهو ليس على طريقتهم، أو يقصد خصوصا إلى من ينتسب إلى الإمامين المذكورين اللي هم أبو الحسن الأشعري والإمام أحمد بن حنبل زعما ولم يسر على ما رسم، يعني ولم يسر على الطريقة التي رسموها، يعني أصلوا منهاجها ووضع يعني وساروا عليها فلم يسر على طريقتهم يعني. واضح المعنى شيء؟ لأن بعض من انتسب إلى مثل الإمام أحمد بن حنبل يعني مثلا من جوزي رحمه الله عالم جليل وكذا لكنه في معتقده يشبه الجهمية والمعتزلة وكذا يعني يعطل صفات الله تعالى وينفيها وكذا وهو يعني يقول إنه حنبلي لكنه مخالف لمعتقد المنطق. فتجد بعض الناس ينتسب وبعض المتأخرين مثلا من الحنابلة يعني تجدهم في الاعتقاد أشعرية يعني يؤولون الصفات أو يفوضونها أو كذا وهم يدعون الانتساب إلى الإمام أحمد. فيقول يعني البعض انتسب إلى الإمام أحمد لكنه لم يتبع طريقته ولم يسر عليه فانتسابه إليه يعني دعوة والعبرة بالحقيقة وليس بالدعوة يعني. ممكن واحد يدعي أنه على طريقة إمام لكن تجيب كلامه وتجيب كلام هذا الإمام وتقارن هذا بهذا تجد أنه مخالف للإمام الذي يدعي أنه على طريقة إمام. فالعبرة بالحقائق يعني الذي يقول أنه يتبع الأشعري فنجيب كتب أبي الحسن الأشعري التي رجع فيها ومات عليها وهو يعتقدها ونقارنها باعتقاد فإن وافقها فهو متبع له حقا إن خالفها فهذا قد خالف اعتقاد السلف وهو لا يذكر هؤلاء. قال الله حق أول كان ولم يكن سواه ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر سبحانه وتعالى. بدأ أول شيء قال الله حق سبحانه وتعالى أول الله سبحانه وتعالى حق الله عز وجل حق سبحانه وتعالى وجوده واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى فهو عز وجل الحق والحق من أسماء الله سبحانه وتعالى. أول هو الأول الله عز وجل هو الأول كما هو من أسماء الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو سبحانه وتعالى الحق وأن الله هو الحق المبين. فهو سبحانه وتعالى الأول والأول هو الذي لم يسبق بعدم ولم يكن قبله شيء سبحانه وتعالى. اللهم أنت الأول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء سبحانه وتعالى. قال كان ولم يكن سواه الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن سواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح قال كان الله ولا شيء معه أو ولا شيء غيره سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فيقول كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن سواه عز وجل ثم من بعد العدم أنشأ خلقه. طبعا هنا تيجي مسألة اللي هي مسألة موضوع يعني تسلسل الحوادث وكذا يعني خلاصة هذه المسألة يعني الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الناس يشنع على شيخ الإسلام هو إنما نقل معتقد السلف في هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكن في وقت معطلا عن الخلق سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى فكل مخلوق يعني قبله مخلوق والمخلوق قبله مخلوق بحيث أن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى لكن كل مخلوق يعني في النهاية له أول يعني كل مخلوق كان عدما وأوجده الله ما من مخلوق إلا وكان عدما فأوجده الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى هذا لا ينافي أوليته سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لم يكن يعني معطلا عن الخلق والإيجاد فهو سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى لكن هذا ليس كما يعتقد الفلاسفة لهم معتقد كفري وهو اعتقاد أن هذا الكون الموجود حاليا أنه قديم يعني لم يكن عدما فأوجده الله فهذا معتقد كفري لأن هذه المخلوقات الموجودة الحالية كلها كانت عدما وأوجدها الله سبحانه وتعالى لكن الذي ينقله شيخ الإسلام رحمه الله عن السلف الصالح أن الله تعالى لم يزل يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. كل مخلوق لابد وأنه كان عدما قبل ذلك فأوجده الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمنع أنه يكون قبله مخلوق آخر أوجده الله سبحانه وتعالى من العدم وهكذا يعني. فلم يزل سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى يعني. وأول المخلوقات ما هي أول المخلوقات؟ أكثر السلف على أن أول المخلوقات هو العرش، لحديث إيه كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. وبعدين في حديث إن أول شيء خلقه الله القلم فقال له اكتب، هذه اللفظة يعني كأنها فيها إيه، بعض المحدثين صححها وبعضهم أو كثير من أكثر المحدثين متقدمين يعني قالوا اللفظ الصحيح إيه؟ إن أول ما خلقه الله القلم، ليس بلفظ إن أول شيء خلقه الله، إنما إيه؟ إن أول ما خلق الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني أول ما خلقه الله قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهنا الأولية يعني أنه عقب خلق القلم مباشرة قال الله تعالى له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، وليس معنى أنه أول مخلوق بحيث يكون يعني قبل العرش أو كذا، وإنما العرش يعني سابق على خلق القلم عند أكثر يعني السلف، يعني قالوا العرش سابق على القلم. يعني القلم هنا يكتب ما كان ولا ما سيكون؟ ما هو كائن، ما سيكون يعني منذ أن خلق إلى يوم القيامة. بعد القلم. بعد خلق القلم. هذا خلاف اللوح المحفوظ. ما هو القلم يكتب في اللوح يعني الله سبحانه وتعالى جعل القلم يكتب في اللوح المحفوظ. ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذه الكتابة التي كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ورد في الحديث. يعني الذي يملي على القلم الله سبحانه وتعالى. طبعا هو لا يكتب إلا بأمر الله. يعني هو يكتب بأمر الله، يعني هو القلم من أين يكتب ما هو كائن؟ بما يعني ألهمه الله تعالى أن يكتبه، يعني لا يكتب إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. يعني لا يكتب من بعد احداث الخلق، هذا مقصود. يعني كان خلق الله سبحانه وتعالى القلم فقال له اكتب ما هو كائن، ما سيكون الى يوم القيامه، يعني منذ ان خلق الى ان تقوم الساعه. فكل هذا كتبه القلم في اللوح المحفوظ بامر الله تعالى قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. فهنا يقول الله حق اول سبحانه وتعالى، هو الاول ليس قبله شيء، هو الحق سبحانه وتعالى، يعني وجوده حق، يعني نؤمن بوجود الله تعالى ونقر به، واستحقاقه للعبادة حق، يعني هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة سبحانه وحده. كان ولم يكن سواه، لم يكن هناك شيء سوى الله سبحانه وتعالى. ثم من بعد العدم أنشأ خلقه، فكل مخلوق كان عدما فأنشأه الله سبحانه وتعالى بعد أن كان عدما. أنشأ خلقه اختيارا بقدر، كما قال تعالى الله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فهو عز وجل اختار أن يخلق ما شاء أن يخلقه سبحانه وتعالى، يعني ليس هناك مخلوق وجد يعني رغما عن إرادة الله أو بغير مشيئته، فما من مخلوق إلا وهو باختيار الله تعالى ومشيئته شاء الله تعالى وجوده بقدر. والقدر سيأتينا طبعا الإيمان بالقدر ومراتبه، يعني الإيمان بالقدر يشمل 4 مراتب، اللي هي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه 4 معاني للقدر. يعني عندما نقول إن الله تعالى قدر وجود الأشياء أو كذا، قدرها بمعنى علمها وكتبها وشاءها وخلقها. فهو سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما هي في الحديث يعني علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وكما قال تعالى عن الكفار يعني عندما يرون النار يوم القيامة قالوا إيه، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله تعالى يعلم منهم أنهم إيه كاذبون في ادعائهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لآمنوا، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم سبحانه أن الكفار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر مرة أخرى وأنهم لم يؤمنوا. فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب مقادير الخلائق سبحانه وتعالى، كل شيء مكتوب عنده. إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الكتب مكتوب ومسطر. وقال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني ما يعمله الناس هو نسخة مما في اللوح المحفوظ، كما ورد في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة يكتبون أعمال العباد بعد أن يعملوه، يكتبون ما يحصل من العباد ثم يصعدون إلى الله تعالى ويقارنون ما كتبوا بما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فإذا بعمل العباد نسخة مما إيه كتبه الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فهو استنساخ، يعني ما يحصل في هذا الكون هو استنساخ مما في اللوح المحفوظ، يعني تطبيق له وتحقيق له، ولكنه كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. نخش بقى في موضوع من المصير والمخير. موضوع احنا عندنا ان شاء الله يعني منظومه كامله في القدر ان شاء الله، اللي هي يوم الاربع ان شاء الله منظومه تائيه القدر، هنتوسع فيها في موضوع القدر يعني، بس الان باجمال يعني انا هنمر على موضوع القدر باجمال هنا وبتفصيل اكثر في درس يوم الاربعاء ان شاء الله. ثم المشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومرتبة الخلق هي خلق أفعال العباد، كل شيء يفعله العباد فهو من خلق الله تعالى وإيجابية. نعم. يعني هذا ما يفسر الله سبحانه وتعالى في أغلب الأحيان يتكلم بفعل الماضي فعلوه إلى آخره. نعم. مرات استعمال الفعل الماضي في الشيء اللي هو سيحصل بمعنى أنه متحقق الحصول، يعني مثلا إيه أتى أمر الله مثلا، مرة تيجي التعبير عن يوم القيامة على أن أشياء كأنها وقعت، يعني لأنها لا بد وأن تقع، يعني شيء مستقبل ولكن تحققه كتحقق الماضي، لا بد أن يقع كما أراد الله سبحانه وتعالى. فيقول أنشأ خلقه اختيارا، يعني كل شيء خلقه الله تعالى فهو بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر. خلق الله تعالى الخلق لحكم ولم يخلقه عبثا كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في كتابه، قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ونحوها من الآيات الكريمة التي تفيد يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض لعبا ولا عبثا ولا سدى، وإنما خلقها سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكم، طبعا هذه الحكم يعني علمها بالتفصيل يعني عند الله سبحانه وتعالى، لكن أهل العلم يعني استنبطوا بعض هذه الحكم يعني من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها يعني أن الله تعالى أراد أن يظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى، أراد سبحانه وتعالى أن يظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى، يعني فهو سبحانه وتعالى هو مثلا الجبار المنتقم من المجرمين سبحانه وتعالى، فأراد أن يخلق خلقا يستحقون أن ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم بأعمالهم التي يعملونها، فيظهر الله سبحانه وتعالى فيهم بأسه وغضبه وانتقامه سبحانه وتعالى. وأراد سبحانه وتعالى أن يخلق خلقا يظهر فيهم آثار رحمته ومغفرته وهدايته وتوفيقه وإنعامه سبحانه وتعالى، وهكذا يعني فأراد سبحانه وتعالى أن يظهر آثار حكمته وعلمه وسمعه وبصره وصفاته سبحانه وتعالى. فكل هذه المخلوقات على اختلافها وتنوعها تدل على صفات الله سبحانه وتعالى وعلى سعة حكمته، وأن الذي خلقها عليم حكيم سميع بصير قادر سبحانه وتعالى. كذلك أنه سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بعبادات، يعني أعظم الحكم في خلق الخلق، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأراد سبحانه وتعالى أن يعبد بعبادات، وهذه العبادات منها ما لا يكون إلا في وجود الكفر وأهله، وعبادات لا تكون إلا في وجود المصائب والابتلاءات، فأراد أن يعبد بعبادة الصبر وبعبادة الشكر وعبادة الجهاد في سبيل الله، ويتخذ الشهداء ويصطفي المؤمنين، وهذه العبادات لا تكون إلا في وجود من يجاهدهم المسلم. كيف تكون عبادة الجهاد إذا لم يكن هناك كافر يؤذي المسلمين ويقاتلهم حتى يجاهده المسلمون فيصطفي الله تعالى الشهداء ويميزهم وينعم على عباده بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالبذل والتضحية والصبر على أذى أعدائه وكذا، عبادة التوبة من الذنب، ولو لم تكونوا تذنبون لأتى بخلق يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، إلى غير ذلك يعني. فالقصد أن كل ما يقع في هذا الكون يعني من خير وشر فهو لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. قال كما ذكر بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج ولغوب ونصب. خلق الله تعالى الخلق بقوله كن فيكون، يعني فيوجد، هنا كان اللي هي كان اللي هي التامة اللي هي بمعنى وجد، يعني فيقول له كن. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، حديث أبي ذر اللي هو يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ففي آخره يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال ذلك أني جواد ماجد، ذلك أني جواد ماجد، عطائي كلام ومنعي كلام، عطائي كلام ومنعي كلام، ذلك أن الله سبحانه وتعالى جواد كريم سبحانه وتعالى، عطاؤه كلام ومنعه كلام، يعني لا يثقل عليه شيء سبحانه وتعالى. الخلق جميعا سأل الله تعالى في صعيد واحد وأعطى كل واحد مسألة ولا ينقص ذلك من ملكه شيء، عطاؤه كلام، يعني يقول كن فيكون ما أراد الله. ولذلك يعني أيضا كما جاء في الأحاديث الصحيحة في أحاديث يوم المزيد ويوم الجمعة في الجنة، جعلنا الله تعالى وإياكم جميعا من أهله، في يوم المزيد يعني كل يوم جمعة في الجنة، وهو يوم الجمعة يسمى في الجنة يوم المزيد، في مثل الساعة التي يعني يجتمع فيها المصلون يوم الجمعة لصلاة الجمعة ففي مثل هذه الساعة يجتمع كل أهل الجنة، ينزلون من الدرجات العلى، ينزلون إلى الوادي الأفيح، يقال له الوادي الأفيح، وهو الواسع الفسيح، الأفيح يعني الواسع الفسيح، فيجتمعون في هذا الوادي ويكونون على مراتبهم، يعني الأنبياء على منابر من نور، والصديقون والشهداء على كراسي من ذهب، والدرجات يعني فيه على منابر من نور، واللي على كراسي من ذهب، واللي على كده، وعامة المؤمنين على كسبان المسك، كسبان مرتفعات كده من المسك يعني يجلسون عليها، وينتظرون مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجيء الله عز وجل لعباده ويكشف الحجاب عن وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويأذن لعباده في النظر إليه سبحانه وتعالى، ويقول عبادي سلون، كل يوم جمعة يقول عبادي سلون، يقولون يا رب نسألك الرضا، فيقول رضائي أحلكم داري وأمالكم كرامتي، ولكن سلون، يعني يقول يعني يقول لو لم أكن راضيا عنكم لما أسكنتكم داري ولما أمالتكم كرامتي، أنتم دخلتم الجنة معناها أن الرضا قد حصل يعني، ولكن سلون، سلوا شيئا آخر، فيسألون يعني ليس بهم حاجة، لا ينقصهم شيء، لكن يسألون امتثالا لأمر الله تعالى، كل مؤمن حاول يتذكر حاجة ويسأل الله سبحانه وتعالى، فيسألون يعني حتى تنقطع بهم الأماني أو تنقطع بهم المسائل، يعني كل واحد حاول يفتكر حاجة يعني هو يمتثل لأمر الله، يعني الله تعالى يقول له اسأل، لابد تسأل شيء، فيسألون الله سبحانه وتعالى فيعطي كل واحد مسألته ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك كل جمعة، كل جمعة نفس الله، كل جمعة هناك مزيد، لذا يسمى يوم المزيد، زيادة أصناف جديدة من النعم، كل يوم جمعة نعم جديدة ما خطرت على قلب بشر، حتى ما خطر في بالهم حتى يسألوها أصلا يعني، مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون سبحانه، فقال بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج ولغوب ونصب، بلا علاج، والعلاج هو مزاولة الشيء ومعاناته، مزاولة الشيء ومعاناته، واللغوب هو النصب والإعياء، والنصب هو اللغوب والتعب والإعياء، والنصب يأتي أيضا بمعنى التعب وبمعنى الإعياء من العناء، يعني هي كلمات متقاربة المعنى يعني، في المعاجم قلت اللغوب التعب والإعياء، والنصب هو الإعياء من العناء، بعضهم يقول النصب هو التعب، والعلاج هو مزاولة الشيء ومعاناته، في الحقيقة نفي اللغوب ونفي النصب هذا فيه يعني نصوص في كتاب الله تعالى يعني، وما مسنا من لغوب، قال وما مسنا من لغوب، بالنسبة للغوب يعني، والنصب هو بمعنى اللغوب يعني الإعياء والتعب أو كده، أما نفي العلاج فإحنا العلاج يعني إذا فسرناه اللي هو بمعنى الإعياء والتعب أو المعاناة، إذا فسرنا الإعياء بمعنى المعاناة اللي هو يعني مقاساة أمر يعني فيه شدة وفيه تعب أو فيه، فيكون بمعنى اللغوب وكذا، فيكون يعني فينفع عن الله سبحانه وتعالى من هذا المعنى، لكن هناك يعني قصد معنى ننبه إليه يعني، وهو أن من المخلوقات يعني ما خلقه الله سبحانه وتعالى بيده يعني طبعا المؤلف لا يقصد هذا المعنى يعني، هو ينفي الله تعالى خلق المخلوقات بقوله كن فكانت، فالعلاج لأن العلاج قد يأتي في بعض استعمالاته اللي هو معنى مزاولة الشيء يعني، فممكن الإنسان يعمل شيئا بيده، فالقصد هنا يعني أنه ورد عن في الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلق الله بيده أربعة أشياء، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خلق الله بيده أربعة أشياء، العرش والقلم وعدن وآدم، العرش والقلم وعدن، جنة عدن، فجنة عدن ورد في الأحاديث يعني غرسها الله بيده، جنة عدن غرسها الله بيده سبحانه. فهنا إيه؟ قال خلق الله بيده أربعة أشياء: العرش والقلم وعدن وآدم. وآدم عليه السلام أيضا في القرآن الكريم قال إيه؟ قال الله تعالى قال لإبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي أحاديث الشفاعة في الصحيحين أن الناس عندما يذهبون إلى آدم، حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في حديث الشفاعة، يعني أن الناس يذهبون يوم القيامة إلى آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، يكون خلقك الله بيده سبحانه. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول خلق الله بيده أربعة أشياء: العرش والقلم وعدن وآدم، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. ثم قال لسائر الخلق كن فكان. هذا الحديث أو هذا الأثر يعني رواه الدارمي واللالكائي والآجري بسند صحيح. وهناك أثر آخر ورد بسند حسن عن رجل من التابعين، يعني أثر عن تابعي، وهو أبو صالح ميسرة الكندي. أبو صالح ميسرة الكندي التابعي رحمه الله قال إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاثة. إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وهذا الأثر رواه الدارمي بسند حسن. فهذا يعني إيه؟ استثناء يعني من مما ذكره المؤلف، يعني أن الله تعالى خلق الأشياء بقوله كن فكان، واستثنى منها ما ذكر هنا في هذه الآثار. مسألة كتابة التوراة بيد، أن الله تعالى كتب التوراة بيده، هذا المعنى جاءت الإشارة إليه في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وجاءت بوضوح أكثر في الأحاديث في الصحيحين أن الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده، في حديث محاجة، يعني في حديث الشفاعة الناس يقولون لموسى عليه السلام كتب الله لك التوراة بيده، وفي حديث اختصام آدم وموسى فآدم يقول لموسى كتب الله لك التوراة بيده، فورد هذا في الصحيحين. يعني بالنسبة لقوله سبحانه وتعالى وآية لهم أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعام، فهذه عملت أيدينا ليست مثل إيه خلق بيده، يعني فالأنعام هي يعني مما عملت أيدينا أنعاما، هذا لا يفيد يعني مماسة، لا يفيد أن الله تعالى مس الأنعام لأنه خلقها بيده سبحانه، وإنما هي يعني من صنع الله سبحانه وتعالى وخلقه عز وجل. هل صحيح أن الله خلق القرآن؟ القرآن ليس مخلوقا، يعني القرآن هو كلام الله وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى كما إن شاء الله سنوضح. يعني فهنا يعني فحتى هنا إيه كتب التوراة يعني لم يمس شيئا من خلقه، قد توهم يعني فالوهم هذا مدفوع، يعني كتب التوراة بيده يعني الذي يخلق هو القلم أو اللوح الذي يكتب فيه، لكن المكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. يعني العلماء يقولون الورق أو الذي كتب فيه القرآن الورق مخلوق، مثلا الأذن التي تستمع إلى القرآن، العين التي تنظر إلى القرآن عين مخلوقة، عين الإنسان التي تنظر إلى لسان الإنسان الذي يتكلم بالقرآن لسان نفسه مخلوق، لكن الملفوظ والمتلو والمسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. كيف حصلت المصحف المحفوظ؟ نعم، لما كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن ضمن ما هو كائن إلى يوم القيامة أن الله تعالى سينزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فنص القرآن الكريم الذي نصه كذا من أوله إلى آخره. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ من ضمن إيه؟ ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ولهذا قال سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم، قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. صحيح؟ لعلي حكيم، يعني القرآن الكريم في أم الكتاب، يعني هو أم الكتاب هي اللوح المحفوظ. قال إيه؟ لأن الله قال في الآية الأخرى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني لا محو فيه ولا إثبات، يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمال العباد، فيعفو الله تعالى وقد يمحو أشياء يعفوها يعفو عنها لا يحاسب عبده عليها إذا شاء سبحانه، لكن وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، هذا لا يمحى منه شيء ولا يضاف إليه شيء على ما كتب فيه. فالقرآن الكريم هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. في الآية الأخرى قال قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فالكتاب المكنون واللوح المحفوظ، فالقرآن هو مكتوب في اللوح. ثم إيه يعني لما أراد الله سبحانه وتعالى إنزاله، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إنزال القرآن كان على تنزيلين، يعني الإنزالة الأولى أو التنزيل الأول هو تنزيله مكتوبا، نسخة من القرآن الكريم نسخت من اللوح المحفوظ وأنزلها الله تعالى مكتوبة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو بيت لله تعالى حيال الكعبة، يعني فوق الكعبة في السماء الدنيا، وفي كل سماء لله تعالى بيت تطوف به الملائكة ويعبدون الله عنده. البيت الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور، والبيت الذي في السماء الدنيا هو بيت العزة. السماء الدنيا اللي أقرب سماء إليه، فأنزل الله تعالى القرآن الكريم مكتوبا إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان هذا أيضا في ليلة القدر في رمضان. ثم أنزله مفرقا على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم به الله سبحانه وتعالى، ويسمعه جبريل عليه السلام، يتكلم الله تعالى بما شاء من الآيات ويسمعها جبريل عليه السلام، ثم ينزل فيتلوها على النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت بداية هذا التنزيل اللي هي الآيات من سورة اقرأ في ليلة القدر أيضا من رمضان. فإذا معنى قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، التنزيل اللي هو مكتوبا والتنزيل اللي هو مسموعا يعني مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، كله يعني مكتوب في رمضان جملة والمفرق أوله في رمضان. إذا القرآن كتب بأمر الله، نعم، أمر القلم أن يكتب. نعم، لما أمر الله تعالى القلم أن يكتب فكتب إيه؟ القرآن الكريم من ضمن ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم نسخ من اللوح وأنزله الله تعالى إلى السماء الدنيا، ثم تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل عليه السلام ونزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا قال كما قال أهل العلم يعني فيه تشريف وتكريم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة والإنجيل فيها بس تنزيلها إيه مكتوبة إلى الدنيا، التوراة والإنجيل أنزلت مكتوبة إلى الدنيا، لكن القرآن الكريم له تنزيل مكتوب أنزل مكتوبا، ثم يعني أيضا إيه يتكلم الله سبحانه وتعالى بما شاء من الآيات ويستمع إليها جبريل عليه السلام وينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام الله سبحانه وتعالى الله عز وجل متصف بالكلام من الصفات اللي هي إيه؟ صفات الفعل المتعلقة بمشيئة الله تعالى، يعني أن الله تعالى لم يزل متصفا بأنه يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى، لكن الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها في وقت معين، فإذا شاء الله تعالى تكلم بالكلمة المعينة في الوقت المعين الذي شاء أن يتكلم فيه بهذه الكلمة، فيسمعها جبريل عليه السلام وينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. هي الصفات التي يقال لها إيه؟ قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني نوع الكلام قديم، أن الله تعالى لم يزل يتكلم بما شاء، لكن الآحاد يعني الكلمات المعينة، الكلمة المعينة تكلم الله تعالى بها في وقت معين ونزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا يكون سند يعني الأمة الإسلامية أمة محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، ينتهي إلى سماعهم، يعني واحد منهم يقرأ القرآن على معلمه ومعلمه قرأ على من علمه، حتى يصل إلى الصحابة الذين قرأوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إليه منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن على جبريل وسمعه من جبريل، يعني كان في كل رمضان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل، يتلو عليه القرآن كاملا، وجبريل عليه السلام يتلو القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام كاملا، أو ما أنزل منه يعني إلى ذلك الوقت، حتى لما اكتمل القرآن في السنة الأخيرة فيتلو القرآن على جبريل عليه السلام ويستمع إليه. في السنة الأخيرة عرضه عرضتين على جبريل عليه السلام، وشهد العرضة الأخيرة زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان حاضرين، والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقرأ ختمة القرآن على جبريل عليه السلام في حضور زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما ورد في الأحاديث. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل عليه السلام، وجبريل سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى، فسند الأمة في القرآن يتصل برب العالمين سبحانه وتعالى. يعني بالنسبة لبني إسرائيل فينتهي سندهم عند قراءة ما في الكتاب الذي أنزله الله تعالى مكتوبا، لكن ليس لهم سند يعني سماعي متصل برب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا من تشريف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتنزيله مكتوبا شاركتهم فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى بيت العزة، يعني ليس لهم مزية في تنزيله مكتوبا جملة مرة. لكن التوراة فيها مزية أنها إيه؟ كتبها الله بيده، لكن الإنجيل لم يرد فيه أن الله كتبه بيده، يعني نزل مكتوبا لكن لم يرد فيه أن الله كتبه بيده. قال قل صدق الله فما في الله شك مالك كل مالك وما ملك، البيت رقم 19. قال قل صدق الله، هذا إيه؟ امتثالا لقوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قال إيه؟ قل صدق الله، الله تعالى مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا المؤلف يقول قل صدق الله، يعني استطرادا دايما هذه الآية الكريمة في سورة آل عمران، قل صدق الله فاتبعوا إيه؟ ملة إبراهيم حنيفا. دايما يعني من يعتادون يقول عند ختام القرآن الكريم، عند ختام التلاوة، يقولون إيه؟ صدق الله العظيم. جئت تجادلهم من أين أتوا بهذه الكلمة، يعني لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك أي حديث قط، نقول نتبع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قبل حدوث الفرق. يعني طبعا هذه مسألة يعني مش مسألة عقدية، يعني مسألة فروع يعني. فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه قط يعني أنه قال صدق الله العظيم عقب التلاوة، يعني هذا حديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا آيات واستمع إلى آيات تتلى. اللي ورد هو ختام أذكار ختام المجلس، اللي هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذا ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا فتلا فيه تلاوة أو تكلم فيه كما ورد في الحديث، بس لكن ذكر ورد في بعض الفاظ في السنن النسائي او تلا فيه تلاوه، فقال في اخره سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، كان ايه؟ كان كالطابع عليه، زي الطابع اللي هو ايه؟ يختم على ما فيه ويرفع يعني عمله الى الله سبحانه وتعالى. ففيه يعني مجلس تلاوة القرآن استحق فيه كغيره من المجالس، يعني أنه يختمه بكفارة المجلس، يعني ليس فيه إلا هذا يعني. ولما تلا ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال حسبك. لما بدأ من أول سورة النساء حتى وصل، وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد، قال حسبك. ما قالوش صدق الله العظيم، قال إيه؟ قال حسبك. فكان صدق الله العظيم لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فدائما يعني يجادلون بهذه الآية، يقول لك الله تعالى، طيب الله تعالى قال في القرآن الكريم قل صدق الله. فهنا الجواب يعني نقول أولا يعني امتثال الأمر يكون بفعله مرة في العمر. لو أن الإنسان في أي وقت من الأوقات في العمر قال صدق الله، يكون قد امتثل أمر الله تعالى. مع أن القول يعني قد يكون أيضا باللسان بتلاوة القرآن الكريم، لو تلوت الآية أو قلت صدق الله في أي مناسبة، أو يعني بلسان الحال أو بلسان المقال امتثلت يعني أمر الله تعالى. لكن الله تعالى لم يقل قل صدق الله العظيم عقب تلاوة القرآن، يعني هذا من عندكم، يعني الله تعالى قال قل صدق الله. فأنت قل صدق الله في مرة، قلتها مرة في العمر في أي مناسبة، فأنت امتثلت أمر الله. ليس بالضرورة أنك تقولها عقب تلاوة القرآن الكريم. ثم لماذا اختاروا اسم العظيم؟ يعني طب لو واحد يريد أن يقول صدق الله الكريم، صدق الله الرحيم العليم، لماذا يعني تخصيص اسم العظيم وقرنه؟ الله تعالى قال صدق الله، لو صدق الله بس كده ما نقولش العظيم. وبعدين تخصيصه بعقد تلاوة القرآن، يعني لماذا لا تقول، يعني من أين أتوا بهذا التخصيص؟ ثم هناك يعني إذا تتبعت كلمة قل في القرآن الكريم تجدها جاءت عشرات المرات، قل هو الله أحد. طيب لماذا بعد القرآن الكريم لو واحد كل ما يخلص تلاوة يقول هو الله أحد؟ تقول لماذا؟ يقول لك لأن الله قال قل هو الله أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قالش قلها عقب تلاوة القرآن، أو يقول أعوذ برب الناس لأن الله قال أقول أعوذ برب الناس. الله ما قالش قلها عقب تلاوة القرآن، ولا قلها عقب الأكل، ولا قلها. فالرسول صدق الله العظيم بعد عند الاستيقاظ من النوم، ولا بيقولها عند الأكل، ولا بيقولها عند الشرب. فإذا يعني الإشكال هنا هو في التخصيص، يعني احنا ليس هناك اعتراض، يعني ليس اعتراض على معنى العباره، يعني القران الله تعالى صدق سبحانه وتعالى، يعني لا يشك مؤمن يعني ان الله تعالى صدق سبحانه وتعالى. بس الاشكال الابتداع هنا في تخصيص عباره معينه وجعلها في وقت معين عقب كل تلاوه للقران الكريم، هذا الاشكال منها. فالايه الاستدلال بالايه، الايه الكريمه لا علاقه لها بما يقولون. الايه الإنسان يقول صدق الله في أي مرة في حياته يكون امتثل أمر الله تعالى، لكن مثلها مثل قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل بل ملة إبراهيم، قل صدق الله مثلا، فين قل يعني؟ قل كثير يعني في كتاب الله تعالى. فالقصد إيه؟ الإشكالية هنا في التخصيص. فنرجع مرة أخرى، يقول قل صدق الله، فما في الله شك. الشك اللي هو الريب والتردد. في كتاب الله تعالى في سورة إبراهيم في الله شك فاطر السماوات والأرض. ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين يعني يذكرون معنيين، يعني أفي الله شك يعني أفي وجوده شك، والتفسير الثاني أفي الله شك يعني أفي إلهيته وتفرده بوجود العبادة شك. فهنا طبعا استفهام هنا إنكاري، يعني إنكار عليهم، يعني أفي الله شك. الجواب يعني كما قال الناظم هنا يقول فما في الله شك، ليس في الله سبحانه وتعالى شك، لا في وجوده، فنؤمن بوجود الله تعالى ونجزم بذلك ومن غير تردد ولا ارتياب، ولا في استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى وحده وفي إلهيته وتفرده بوجوب عبادته وحده سبحانه وتعالى. قال مالك كل ما، وهذا يدخل هنا إيه؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، اعتقاد أن الله تعالى موجود وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر للكون والمتصرف فيه سبحانه وتعالى، وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، يشمل أيضا توحيد العبادة. فما في الله شك يدخل فيها توحيد العبادة، أننا لا نصلي إلا لله ولا ننزل إلا لله، ولا نطوف إلا ببيت الله، ولا نستغيث إلا به، ولا نتوكل إلا عليه. فنصرف العبادة اللي هو توحيد الله بأفعال العبادة، نصرفها لله تعالى وحده. قال مالك كل مالك وما ملك. إن الله تعالى وصف نفسه في كتابه بأنه مالك الملك، مالك يوم الدين. فهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فهو مالك كل مالك وما ملك، يعني العبد قد يملك شيئا لكن تملك العبد له يعني هو بتمليك الله سبحانه وتعالى إياه، والله سبحانه وتعالى هو يملك هذا العبد المالك ويملك ما ملكه، وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا يعني العبد هو في أصله فقير، يعني هو الملك الحقيقي التام هو لله سبحانه وتعالى، يعني ملكية العبد لها ملكية زائلة، يعني هو لم يكن مالكا له، عرض له تملك الشيء في وقت معين، ثم تملك العبد لهذا الشيء لابد وأن يزول، إما بأن يخرج الشيء عن ملكه في حياته، أو يموت هو ويتركه فينتقل إلى مالك آخر. فليس لأحد يعني ملك تام يعني إلا لله سبحانه وتعالى. تملك العبد مجرد وصف عارض مؤقت، يعني شيء عرض له وهو وصف عارض مؤقت، وليس شيئا ذاتيا فيه، وإنما بتمليك الله سبحانه وتعالى له تمليكا مؤقتا يعني، ثم لا يلبث أن يزول هو عن ملكه، يموت الإنسان ويترك ممتلكاته فينتقل ملكها إلى من بعده، أو الممتلكات نفسها تؤخذ منه وتزول عن ملكه في الحياة، إما ببيع وإما بهبة وإما بسرقة وإما بتلف وإما بكذا. في النهاية كل إنسان يأتي فردا يعني، لكن الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء سبحانه وتعالى وموجده. خالق كل فاعل وما فعل، مسبب الأسباب واضع العلل سبحانه وتعالى. فهو عز وجل خالق كل فاعل وما فعل. فمن ضمن مراتب الإيمان بالقدر مرتبة خلق أفعال العباد، أن الله تعالى خلق العباد وخلق ما يعملون، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. وجاء في حديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله له جزء يعني كتاب مفرد في هذه المسألة، اللي هو كتاب خلق أفعال العباد، كتاب خلق أفعال العباد مجال الجامع الصحيح. الإمام البخاري له أجزاء مفردة يعني في موضوعات منفصلة، فله كتاب خلق أفعال العباد أورد فيه أحاديث وأثارا تثبت أن الله تعالى خلق أفعال العباد، وكتبه للرد على القدرية يعني الذين ينكرون أن يكون الله خلق أفعال العباد. ومما أورده فيه يعني أورد حديثا بالسنده يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. فإذا العبد وما صنعه العبد وعمل العبد وفعل العبد هو من خلق الله تعالى. فإذا الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما ذكر سبحانه في كتابه، فالسارق حين يسرق والزاني حين يزني، كل هذا الفاعل وفعله هو من خلق الله تعالى. كذلك العبد المؤمن الطائع وما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة، فالعبد وعمله هو من إيه؟ من خلق الله سبحانه وتعالى، سواء العبد الصالح وعمله الصالح، أو الكافر والفاسق وعمله السيء هو أيضا من خلق الله تعالى. وهذا لأن الله يدخل في الإيمان بالقدر خيره وشره، كله من إيجاد الله. خالق كل فاعل وما فعل، مسبب الأسباب واضع العلل. فهو سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا بإيجاده وتقديره سبحانه وتعالى. هناك أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى. وهناك إيه؟ علل في يعني مرة تأتي العلة بمعنى العلة الغائية التي يعني لأجلها خلق الشيء، لأجلها خلق الشيء. الأشاعرة ينفون اللي هي العلة الغائية اللي هي بمعنى التي لأجلها يعني خلق الشيء، يسمونها الغرض ويقولون هي نفي الغرض عن الله تعالى، يقصدون أن الله تعالى لم يخلق شيئا لشيء، يزعمون يعني هذا كلام الأشاعرة أنهم ينفون التعليل في أفعال الله تعالى، وأن الله تعالى لا يخلق شيئا لشيء. طبعا من رد أهل السنة عليهم أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه اللام هي إيه؟ لام التعليل، ليعبدون. يعني خلق الله تعالى، لماذا خلق الله تعالى الإنس والجن؟ ليعبدون. فإذن هذه كانت العلة والغاية من إيه؟ من خلقهم، العلة في خلقهم اللي هي إيه؟ أن الله تعالى خلقهم ليعبدوه سبحانه وتعالى. الأشاعرة عندهم كل لام تعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى ثالث في الآيات أو الأحاديث، يسمونها لام العاقبة، يسمونها لام العاقبة. هناك لام أخرى تسمى لام العاقبة اللي هي ترتب شيء على شيء، يعني أو يعني مجرد بس توقيت، يعني أن حصل شيء فحصل عقبه الشيء الثاني، لكن الأول لم يكن هو العلة أو هو الغاية. أو يعني زي مثلا يعني إذا يضرب لها المثل، مثلا تقول قاتلنا الأعداء أو مثلا غزانا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، غزانا الأعداء ليدفنوا في أرضنا. طيب هل هذه كانت هي الغاية؟ يعني هم لما عندما غزونا كانوا قاصدين أن يعني هم السبب الذي دفعهم إلى الغزو أنهم أرادوا أن يدفنوا في أرضنا فغزونا لهذا السبب؟ لا، هم غزونا إيه؟ ليحتلوا الأرض ويستولوا عليها، فكانت العاقبة أنهم إيه؟ قتلوا فيها ودفنوا فيها. فإذا مجرد إيه؟ أنه ترتب على غزوهم أنهم قتلوا فدفنوا، هذه عاقبة. منها يذكرون منها قول الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهل آل فرعون التقطوا موسى عليه السلام؟ هل هنا هي العلة يعني الغاية اللي الباعثة لهم على الالتقاط كان إرادتهم أن يكون هذا الملتقط عدوا لهم وحزنا لهم؟ ما أرادوا زي بس كانت العاقبة، يعني التقطوه ليكون لهم سرورا وليا ولينفعهم وليتخذوه ولدا، لكن إيه؟ كانت العاقبة أنه صار عدوا وحزنا لهم أو كذا. فهم يعني لام العاقبة موجودة في لغة العرب، لكن هم يزعمون الأشاعرة أن كل لام تعليل في أفعال الله تعالى أنها لام عاقبة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن الله تعالى خلق الإيه؟ الجن والإنس، يقولون بمحض مشيئة، مجرد مشيئة شاء أن يخلقه، ما فيش علة أو غاية من خلقه. ليعبدون يعني فكانت العاقبة أنهم عبدوا الله تعالى، مش أن هذا كان هو الغاية. ويقول لك ويبتعون أن السلف الصالح يثبتون الغرض لله، أن الله تعالى يفعل شيئا لغرض، ويستعملون في الغرض عن الله في هذا المعنى. فالصواب يعني والذي هو معتقد السلف إثبات التعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل واضع العلة. مرات المتكلمون يستعملون مصطلح العلة اللي هي العلة الفاعلة، اللي هي التي يعني تؤثر وتوجد شيء، يعني شيء يوجد شيء أنه يؤثر في شيء وكذا، والعلة الغائية اللي هي يعني لأجلها وجد الشيء. فالله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وهو واضع العلم سبحانه وتعالى، يعني أي شيء أثر في آخر وسبب فيه شيئا فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلق السبب وأوجده ووضع العلة سبحانه وتعالى. طيب الأسباب هنا عندنا، الأسباب عندنا أسباب شرعية وأسباب مادية. يعني مثلا الأسباب الشرعية أن الله تعالى إيه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإذا الاستغفار هو سبب شرعي للإمداد بالمال، والسبب الشرعي للإمداد بالجنين، والسبب الشرعي لنزول المطر. فإذا هنا إيه السبب اللي هو ما يلزم من وجوده، وجود الحكم يعني أو الأثر أو ترتب الأثر. فهنا قد يكون هذا السبب شرعيا يعني كالاستغفار سبب للمطر. وهناك أسباب مادية، السبب الشرعي هذا يعلم من القرآن والسنة. يعني إذا رتب الشرع وجود شيء على شيء مما لا يدرك يعني بمقتضى العادة والتجربة، فإذا هذا السبب الشرعي. مثلا التقوى، يذكر الله تعالى أن التقوى سبب لخيرات كثيرة مثلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب لحصول الرزق. مثلا صلة الرحم سبب في طول العمر، وسبب في سعة الرزق. من حب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. لأن صلة الرحم، الربط بين صلة الرحم وطول العمر، أو بين صلة الرحم وسعة الرزق، هذا إيه لا يعلم يعني بالعادة، وإنما يعلم بالشرع. فهناك هذا السبب الشرعي. هناك السبب المادي اللي هو ما أدركه الناس عن طريق التجربة والعادة وكذا، مثل النار سبب في الإحراق، والماء سبب في الإغراق. الناس جربوا يعني حط شيء في النار فاحترق، فعرفوا أن النار سبب في إحراق الأشياء التي توضع فيها وكذا إلى آخره، وأن الصوف يطفئ في الشتاء، وأن كذا إلى جربوا وحط الصوف عليه في الشتاء فأدفأه، فترتب شيء على شيء. وكذلك الأدوية التي يعني تستعمل في العلاج وكذا، أي دواء مجرب مثلا، فهذا السبب. فالمؤمن يأخذ بالأسباب اللي هي الشرعية والأسباب المادية، لكنه لا يعتمد على الأسباب، لا يعتقد أن السبب يؤثر بذاته. يعني المعتقد هنا الصحيح في الأسباب أننا لا ننكر الأسباب، لكن في نفس الوقت لا نعتقد أن السبب يؤثر بذاته. يعني هناك انحرافان في الطرفين، يعني طرف ينكر الأسباب تماما ويقول لك ليس هناك أسباب، زي يقول مثلا طيب ما إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وكانت عليه بردا وسلاما، وموسى عليه السلام مر في البحر ولم يغرق وكذا. فهذا خرق للعادة بأمر الله تعالى لرسله وأنبيائه. الله تعالى كل شيء يكون فيكون، لكن هذا لا ينفي وجود الأسباب. يعني السبب لا يعمل عمله إلا بمشيئة الله تعالى وتقديره وإيجاده، وبشرط عدم وجود موانع تمنع عمله. فالله تعالى يوجد ما شاء من موانع عمل السبب، إذا شاء أن يمنع عمله أو كذا يعطل عمله إذا شاء. فإذا لا ننكر الأسباب كالذين ينكرونها بالمرة، يقول ليس هناك أسباب ولا كذا. يعني حتى يصل الأمر يعني ببعض الفرق وكذا يعني إلى إنكار، يعني حتى أن العمل الصالح يؤدي إلى دخول الجنة، وأن طاعة الله تؤدي إلى النجاة، فيسوي بين الطائع والفاسق والمؤمن والكافر وكذا إلى آخره. فهو أيضا العمل الصالح هو سبب شرعي لدخول الجنة، بدخول الجنة بما كنتم تعملون. بما، الباء هنا يسمى باء السببية، يعني بسبب العمل. في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ يعني العمل الصالح هو سبب، لكن في نفس الوقت الإنسان لا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على مسببه وهو الله تعالى، لأن السبب نفسه هو من إيجاد الله تعالى. الإنسان عليه أن يأخذ بالسبب ثم يعتمد على الله سبحانه وتعالى. فلا نحن إن ننكر السببية ونترك الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عقلها وتوكل. لما الرجل ترك ناقته وقال وادعى أنه متوكل على الله، قال عقلها وتوكل. فهناك يعني من ينكر الأسباب ويترك الأخذ بها، يكون جائعا مثلا ويترك السعي في طلب الرزق ويترك كذا، ويقول لك سيأتي من غير السبب ومن غير كذا. فلا هذا خطأ. فلا ننكر الأسباب، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك فريق في الطرف الآخر يعتمد على الأسباب، يعني يظن أنه خلاص طالما أتى بالسبب لا بد وأن تحصل إيه النتيجة، وأن السبب يعني هو يؤثر بذاته في إحداث النتيجة، فلا يعتمد على الله ولا يسأل الله تعالى، يعني لماذا يسأل الله أنه إيه خلاص كل الأسباب موجودة لازم يحصل أخذ بسبب الشفاء ولا بسبب الرزق، فيعتمد على الأسباب، فمن إيه اتكل على الأسباب وكله الله تعالى إليها وخذله. فإذا يعني الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. هناك يعني من الشرك اللي هو يعني من أنواع الشرك تعليق التمائم، لماذا كانت من الشرك؟ قالوا لأنها ليست الإنسان مثلا يعلق حلقة ولا يربط خيط على ذراعه ولا كذا، يقول لك إن هذا سيدفع عنه الضرر ويشفيه من المرض يعني. فهنا قالوا الشرك هنا من جهة أنه جعل سببا لم يجعله الله تعالى، لا سببا لا شرعيا ولا ماديا، يعني لا تعليق الإنسان، قال من تعلق إيه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لأي واحد يجيب حدوة حصان ولا نجمة بحر ولا كذا يعلقها على البيت وخلاص هذه ستدفع عنه الضرر ولم يحصل له أي مكروه بسبب نجمة البحر ولا حدوة الحصان، ولا يلطخ يده بدمه يطبعها على الجدار هذه ستمنع عنه الأضرار. فهذا من الشرك جعل سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك. فهنا قال العلماء لماذا هو الشرك؟ لأنه كأنه صار إيه شريكا لله تعالى في تسبيب سبب ووضع سبب لم يضعه الله تعالى سببا، يعني هذا لا هو سبب مادي زي الصوف اللي يدفئ في الشتاء والدواء مثلا المجرب انه وكذا والزراعه والصناعه والتجاره وكذا اسباب للكسب وللرزق وكذا، فلا هو سبب مادي من الاسباب التي وضعها الله تعالى، ولا هو سبب شرعي كالتقوى والاستغفار ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، فلا هو سبب شرعي ولا هو سبب مادي. فهو يأتي إلى أشياء يربط بين شيئين ويجعل شيئا سببا لشيء ويدعي سببية من غير برهان لا من الشرع ولا من العادة. فإذا الله سبحانه وتعالى هو واضع العلل سبحانه وتعالى وهو مسبب الأسباب عز وجل. فنتوقف هنا إن شاء الله عند نهاية البيت 20 لنقف عندها إن شاء الله. نعم. ما الفرق بين السبب والعلة؟ نعم. ممكن ده المرة الجاية إن شاء الله. مرات يعني استعملان بمعنى واحد السبب والعلة، مرات يفرق بينها بعض الفروق. إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.